إن الإشارة من أصحاب الأقامات أصحاب هذه الدرجات أصحاب هذا العداء كانت إلى أن يلتزم مع التلاوة بعد صلاة العشاء، لكنهم وجدوا أن الحاضرين كلهم من الأحبة ومن أهل القرآن ومتشوقين إلى سماع قارئ التراويح الشيخ محمد علي الفاروقي، فتفقد فضيلته مشكورا يمتع الحاضرين بآيات رب العالمين وهو لها من التاديب. نستمع أي خاشعين ومسكين لله ذاكرين وعلى النبي المصطفى المصلين. آمين آمين يا رب العالمين. Thank you.

عليك يا عم الشيخ محمد. الله يا ابو علي. اللهم صل على النبي. لا ما شاء الله. جميل والله يا سيدي. الله الله الله الله. الله. الله يا ابو علي خليك يا رب. والله يا شيخ بتحسسني ان الفجر جدا كمان شويه. توف يا ريتني What? الله افتح عليك يا رب. محمد الله يا ابو علي يزيدك يا عم. نعم يا كريم يا رب. تجيبها كمان مرة عشان خاطر الغلبان. انا عارف اني بتعب. انا عارف. نعم. انا عارف. طيب طريق كام. نعم نعم. سبحانك يا رب. عليك يا رب. طلع من هنا السرخات يا شيخ. عليك يا رب. عايزين صاروخ صاروخ صاروخ صاروخ. اسكت اسكت. ايه؟ اسكت. لا ما شاء الله. يا رب عليك يا رب العظيم. يا رب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا رب محمد وَالْوَالِدُ جميل والله يا شيخ محمد، الله يبارك يا عم، الحلاوة دي. قال لي يا بابا محمد.